عيد علي والطايا عيد فإن شوقي لكم شديد وجدتم في جيد سواكم الخلق نعيد عيد علي الرضا نعيد شوقي لكم جديد.